نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونتواصل مع مستمعينا الكرام. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدهيم، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، من هي هذه الطائفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وختم به النبوات والرسالة. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فرسالة الناس عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، فشريعته باقية إلى أن يرضي الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين. ولا شك أن في آخر الزمان يكون ضعف في الإيمان وقلة التمسك بالهدى وعن الشريعة الإسلامية، ولكن مع هذا الضلال والكفر والفساد الذي يحصل في العالم، إلا أن الأمة المحمدية لا تخلو من خير، فلا تزال طائفة من أمة محمد قائمين بالحق، داعين إليه، ثابتين عليه، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، لأنهم على أصل عظيم وعلى مبدأ سليم، فلا يضر إعراض الناس عنهم ولا خذلان الناس لهم، بل هم متمسكون بهذا الدين رغم المخالفات الشديدة والانحرافات العظيمة. هذا ما يدل على فضيلة الأمة المحمدية، وأن شريعتها باقية، وأنه مهما عظم الكرب وشد الخطر فإنه لا يزال في هذه الأرض من يقوم لله بحجته ولو كان واحدا. ولهذا جاء الحديث أن أول من يعلم بغروب طلوع الشمس من مغربها أهل قيام الليل. انظر في ذاك الوقت العظيم والفتن العظيمة، قيام الليل إنما يعلم طلوع الشمس من مغربها إنما يعلم به قيام أهل قيام الليل لطول الليل عليهم، فلا يدرون إلى أي يروا الشمس من مغرب من طالعة من مغربها، مما يدل على أن هذا الدين لن ينتهي وأنه باقي ولو قل، وأن هذا وأن هذه المنصورة تكون في مكان دون مكان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة أمتي ذاهبة الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذا جاءت الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة انتهى الأمر ولم يبقى إلا أشرار الناس فعليهم تقوم الساعة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أم عبد الله من حائل تسأل، تقول: ما هو دور المسلم إذا سمع غيبة في أحد من عباد الله في مجلس ما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا ضمك مجلس فيه مغتابون وباهتون وظالم الناس في أعراضهم ومنتهك أعراض الناس، فغير هذا المنكر إن كنت قاد بيدك بأن تمنعهم إن كانت سلطة، وإن لم سلطة فبلسان. قل: يا إخواني، هذه غيبة، هذه سبابة، هذه تهم، وهذه ظلم للناس، والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا فاتقوا في أنفسكم واحذروا غيبة المسلم وانصحوا بما بينكم بينه وإياكم أن تتخذوا مجالسكم فاكهة لسب العلا أن تتخذوا أعراض الناس فاكهة لمجالسكم تسبون الناس وتقدم في أعراضهم وترمونهم بما هم براء منه. والله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون إلا الذين تابوا من بعد وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالواجب أن نغير المنكر، وإن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب وإن استصغرها الناس واحتقروها لكنها من كبائر الذنوب، حيث أسبب النميمة وسبب الحسد والبغضاء وتباعد الناس بعض عن بعض. أشغل نفسك بعيوب نفسك فكفى بك خيرا أن تشتغل بعيوب نفسك دون عيوب الآخرين، كما قال بعض النسان وكل أثر بعورة مسلم فكلك عيوب والناس ألسنوا، فاحذر أن تغتاب عباد الله أو تسيب لهم ما هم براء منه. بالحديث من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومع سائل آخر يقول حفظكم الله، يقول ما هو علاج ضعف أو تلاشي الالتزام بالدين الحق؟ ضعف الالتجاء بالدين ضعفه التمسك بالشريعة والعمل بها ظاهرا وباطنا علما وعملا، فمن تمسك بهذه الشريعة أخلص لله العبادة وصلى وزكى وصام وحج وبر الأبوين وصل الرحم وأكرم الجار وصدق بالحديث واجتنب ما حرم الله عليه من جميع المنكرات وأدى ما أوجب الله عليه وسأل الله التوفيق والسداد، فإن هذا أعظم ملجأ له وأقوى سبب يعوده إلى الإيمان الصحيح والإيمان القوي الذي يحول بينه وبين معاصي الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم أسئلة الأخ عبد الرحمن من الرياض، يقول سوء الظن كيف يتخلص من هذه الآفة من ابتلي بها؟ سوء الظن بالمسلم بالناس أن تعرض عنها وأن لا تظن بالناس إلا خيرا ما لم يتبين خلاف ذلك. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تظن بأخي شيئا وأنت كما قال عمر رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها بالخير محملا. حاول أن تظن بالناس وأن تكون حريصا على عدم الظن بهم، إلا إن بدا لك شيء من ذلك فعالج هذا الخطأ بينك وبين المخطئ علاجا وقتيا. أما أن تعيش ظن به السوء ويتهم فيما بينك وبينه وتبعد قلبك عن قلبه فهذا خطأ. حاول علاج وحاول الاتصال به وإصلاح الأخطاء. وأما حسن الظن بربنا جل وعلا فهو أن تعلم أن الله جل وعلا حكيم عليم، ما شاء كان وما لم يشأكن، وأنه علم الأشياء قبل كونها وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة 50,000 سنة، وشاء ذلك وقدر وخلقه وقدر وقوعه، وأن ما يجري كله بكمال حكمة وعدل. قال جل وعلا في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، أي تعطى الملائكة الصحف ما يجري في هذه الليلة مثل عن قابل مما قضى الله وقدر من الخير والشر والحياة والموت، وهو قضاء محكم لا سفه ولا باطل فيه، كما قال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فتحسن ظن بربك إذا رأيت غنيا علمت أن الله الذي أغناه، فقيرا علمت أن الله جل قدر ذلك، رأيت عالما علمت أن الله قدر ذلك، رأيت جاهلا علمت أن الله قدر ذلك، وأن له الحكمة في أن هذا يعلم ولا يجهل، وأن هذا غني وأن هذا فقير. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فأحسن ظن بربك واعلم أن ما يجب الكون كله بقضاء الله وكمال حكمته ورحمته وعلمه وعدله، فأحسن الظن بربك وأن ما يجري كله في الكون كله عن حكمة عن أمر محكم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فإياك أن تزيغ ظنك لماذا اغتنى فلان، لماذا تعلم فلان، لماذا صح فلان، لماذا مرض فلان، لماذا برز فلان، لماذا اختفى فلان. كلها الأمور ثق بالله أن بقضاء الله وحكمته، والله أحكم وأعدل وأرحم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عبد الله من حائل يسأل يقول: ما هو الثواب والأجر الذي يعود على المتوفى من الصدقة عنه، وما هي أثر الصدقة على المتوفى؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول صلى الله عليه وسلم: في السبعة الذين يظلهم الله: تظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقال: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن فالصدقة على الميت يلحق ثوابها إذا صدق عن أوقف أوقافا شرعية على تعليم القرآن، على المصحات المستشفيات، على الطرق، على المياه. إذا أوقف وقفا تجري يعني مستمر عطاؤه، دائما عطاؤه، فهذا من الصدقة يستأنس الميت في قبره، دعاء ولده له، كل ذلك ينفعه أيضا، كما قال ولد صالح يدعو له، علم علمه ونشره، كتب ألفها، كتب طبعها، نشرها، وزعها، كل ذلك يدخل في هذا الأمر. فالصدقة عين الحق وثواب بعد موته بلا إشكال بنص السنة والقرآن. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل عن احتكار الطعام، ما حكمه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى. ما صحة ذلك؟ الاحتكار معناه أن تحتكر السلعة فتحاول ألا يشتريها أحد، وتحوزها كلها عندك، تشتريها في وقت الرخص وتكدسها إذا تنتظر بها الغلاء، فإذا غلى السعر أخرجتها وبعت بها بيعا غاليا، قد تبيع ما يساوي 10 ريال ب100 ريال وأكثر، لأنك أخذت السلع واحتويت عليها كلها وتربصت بالأسواق الغلاء. هذا لا يجوز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، فالمحتكر خاطئ والجالب مرزوق، فإياك أن تحضر المسلمين، لا تحتكر أشياء حيث طلب منك، وإياك أن تخفي السلع حتى تغلى لتبيع بأعلى الثمن، هذا ضرر منك لإخوانك المسلمين وإساءة منك لإخوانك المسلمين، فهذا لا يجوز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. إحدى الأخوات تسأل: بارك الله فيكم، ما هو واجبي تجاه زوجي الذي لا يقدم لي حق في العدل في المبيت، وكذلك في التعامل معه، حيث أنه يميل إلى الزوجة الثانية؟ نقول: يا أيها الزوج الكريم، اتق الله واعدل بين الزوجات، فإن الله جل وعلا إنما أباح التعدد إذا كان الإنسان لا يخشى من العول، قال جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفي الحديث: من مكان امرأتان فمال ماحدهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالعدل بين الزوج واجب في الكسوة والمسكن والمبيت، كل ذلك واجب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فله زوجات يقسم بينهن، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا تنفي فيما لا أملك. وكان صلى الله عليه وسلم يدور في اليوم على نسائه ويقضي حاجتهن، ولكن بقاؤه ومكثه عندما هو يومها وليلتها لا يزاحم بها أحد. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، ومضرب المثل بالعدل والصبر والتحمل صلى الله عليه وسلم. فيا أخي، إذ يسرك فعدد الزوجات فاتق الله في الأولى وأكرمها، ولا تنسى الفضل بينكم وبينها، قال جل وعلا: ولا تنسى الفضل بينكم أكرمها واذكر لها أيامها وليالي وشهور وسنين عشتها معك، فإياك وجفاءها وإهانتها، فإن هذا مخالف للشرع. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يثني على خديجة ويمدحه ويقول لما إذا استأذنت قريبتها اللهم هذه هالة بنت خويلد، وكان إذا ذبح ذبيحة قال ابعثوا بشيء منها لصديقات خديجة. تقول عائشة لماذا؟ قال كانت وكان لي منها ولد، فعرف جهادها وصبرها وتضحيتها بذلك أكرمها بعد موتها بالدعاء لها وإظهار محاسنها وفضائلها، فلنكن مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو أيمن من الثقبة يقول عندما أصلي لا أستطيع التركيز في الصلاة، وخصوصا عندما يكون أحد بجانبي، فما حكم ذلك؟ ويقول عندما أصلي لا أستطيع التركيز في الصلاة خصوصا عندما يكون أحد ما بجانبي يقرأ القرآن أو يرفع صوته بجانبي، فما هو توجيهكم؟ السنة للقارئ ألا يجهر فيؤذي المصلي ولا النائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فكان النجر بالقراءة فكشف الستر وقال كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا، فالقارئ لا يجهر بالقراءة حتى كي لا يؤذي المصلي ويشوش عليه وكي لا يكدر عن نائم نومه، بل ينبغي أن تكون قراءته بقصد لا تضر أحد. هذه السنة. وأنت يا أخي إذا قمت للصلاة اختر مكان ليس بتشويش، أو أرشد القارئ قل يا أخي خفف صوتك لكي يصلي، أو ابتعد عنه حتى تسلم من تشويشه عليك. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر محمد صديق من الرياض يقول ما حكم التعجل في قراءة القرآن؟ يقول جل وعلا في كتابه العزيز أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فترتيل القرآن وتدبره الأصل. قال جل وعلا أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال جل وعلا كتاب أنزلناه فتدبروا آياته وليتذكروا الألباب، وقال أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقراءة القرآن بالترتيل والدبر خير من هذي هذا، لا بد من توقف عند معانيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها الرحمة سأل الله، وإذا مر بآية فيها وعيد استعاذ بالله، وكان يسمع لصدري أزيز كأزيز المرجل من البكاء لما إذا قرأ القرآن. وأمر ابن مسعود فقرأ عليه، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فالتفت إليه، قال حسبك فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان من الدموع. هذا مما يعطينا أن القرآن لا تستفيد منه إلا إذا قرأته بترتيل وتدبر وحضور قلب، نسأل الله يمنحنا ذلك. اللهم آمين وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل، السائل أبو شجاع من الرياض يقول سماحة الشيخ ما هي صفة صلاة الضحى وكم ركعة؟ أولا صلاة الضحى سنة نبوية. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وفي حديث أبي ذر لما ذكر الخير قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركع من الضحى. فسنة الضحى بعد خطوع الشمس بنحو ربع ساعة يسن لمن يصلي لله ركعة أو أربع ركعات تقرب إلى الله ليفتتح نهاره بالطاعة والخير، فإن هذه سنة، ولتكن في البيت ليراها الأولاد والبنين والبنات والأهلون جميعا فيقتدون بك ويتأسون بك في إحياء هذه السنة وتعظيمها، فمن واظب عليها ولازمها صارت خلق سجية الله وأحبها وألفها، وإذا ترك يوما أسف عليها وندم ورأى أنه مقصر، فإن هذه طاعة لله. والصلاة كلها خير فرضها ونفلها، يرجى لمن حافظ عليها ولازمها الخير الكثير، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على المتمين بها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله يقول ما هو الفرق بين التدبر والتأويل في القرآن الكريم؟ التدبر تدبر الآيات، بمعنى أنك تقرأ قراءة متعقلة مدبرة فيها، تدبر فيها. والتأويل التفسير الآيات، بمعنى أن يكون لك فهم في الآية إذا قرأتها يكون عندك علم بما دلت عليه. وهذا عام لكل، وهذا أمر عظيم يختلف الناس فيه. فمن عباد الله من أعطي في التفسير أمرا جيدا، ومنهم دون ذلك. إنما المهم أن القراءة بالتدبر قد تعينك على فهم الآيات والمراد منها ولو كان علمك قليلا. فالتدبر كله خير، فإن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فالتذكر معقب التدبر، فمن تدبر تعقل وتذكر وفهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما بعث به الأخ محمد صادق، يقول: ما هي أسباب أو ما هي الأسباب التي تعين المسلم على حفظ القرآن؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر تلاوته، ميسر حفظه، ميسر العمل به، ميسر تدبره، ميسر كل ذلك كله. قال بعض السلف: هل من قارئ للقرآن فيعان عليه؟ هل من متفقه فيعان على فقه في القرآن؟ فالقراء في القرآن ميسر. قال بعضهم: ما كانت كتب السابقة إلا يحفظ الأنبياء وإلا الأنبياء أو من أو أو أصحابهم القريبون منهم. أما القرآن فيسر الله حفظه لكل أحد، فمن طلبه وجده. لكن ينبغي أمور: الإخلاص لله بتعلمه بأن يكون القلب تعلمه وتقوى وجه الله والدار الآخرة. ثانيا: الجد والاجتهاد في ذلك وعدم الكسل. ثالثا: أن تكرره وتعاهد تلاوته. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فمن صدق الله بنيته وأخلص لله وجد واجتهد وعلم الله ذلك منه، فإن الله سيعينه وييسره له. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.